إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 100 من آيات سورة المائدة وما بعدها من الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في هذه الآيات الكريمة يوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي الخبيث والطيب، والخبيث هو الحرام الضار المؤذي، والطيب هو الحلال النافع. فلا يستوي الخبيث الشيء المحرم الضار مع الشيء الحلال النافع. ومن محاسن شريعة الإسلام كما ذكرنا من قبل، يعني أنه ما من خبيث إلا وقد حرمه الله سبحانه وتعالى، وما من طيب إلا وقد أباحه الله. فهناك يعني ارتباط بين الخبث والتحريم وبين الطيب والحل، بخلاف يعني الشرائع السابقة كان ربما حرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات على سبيل يعني العقوبة لهم، يعني كان ما يلزم يعني بالضرورة مثلا الشيء المحرم يكون خبيثا. أحيانا بعض المحرمات تكون طيبة، كما حرم الله على اليهود يعني أو على بني إسرائيل، حرم عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم وكذا. وقال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالشرائع السابقة كان ربما حرم فيها بعض الطيبات، وربما أبيح فيها شيء من الخبائث مثلا سكت عنه ولم يحرم عليه. لكن في شريعتنا ما من شيء خبيث إلا وقد حرمه الله، أي شيء ضار مؤذي يعني مستقذر فقد حرمه الله تعالى، وأي شيء طيب يعني تستطيبه الطباع السليمة المستقيمة على فطرة الله فقد أباحه الله سبحانه وتعالى. فلا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني يا أيها الخطاب يعني بعد ذلك للبشر يعني بصفة عامة، ولو أعجبك كثرة الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يعني لماذا قال المفسرون هنا ولو أعجبك أيها الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعجبه كثرة الخبيث، ولكن يعني رغم أن بداية الآية فيها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس، يعني أن يقول للناس لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، يعني هؤلاء الذين يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار. ولهذا جاء في الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، القليل النافع الذي يكفي الإنسان ويقنع به ويرضى به خير مما كثر وألهى، خير من الكثير الذي يلهيه ويشغله عن طاعة ربه، لأنه في هذه الحالة لو ألهاه وأشغله عن طاعة الله يكون من قسم الخبيث. فالقليل يعني الطيب خير من الكثير الخبيث. وجاء في حديث ثعلبة ابن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فإذا القليل الذي يؤدي الإنسان شكره ويقوم بحقه خير من الكثير الذي لا يطيقه. لذلك يعني الإنسان يعني ربما يطمع في المزيد من حطام الدنيا ومن متعها ونعيمها الزائل، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني فيما يعطي عبده المؤمن، وربما يعني منع الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن يعني بعض حطام الدنيا وبعض نعيمها الزائل، ليس يعني عقابا لهذا العبد المؤمن، وإنما رحمة به، لأنه ربما لو أوتي هذا الكثير لم يؤدي شكره، وربما شغله عن طاعة الله أو أوقعه في معصية الله، فتكون رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه يعطي المؤمن يعني بالقدر الذي ينتفع به ويؤدي شكره ولا يلهيه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول سبحانه: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني الإنسان يحب الزيادة من الدنيا وكذا، لكن قد تكون هذه الزيادة يعني ضارة له، فالله سبحانه وتعالى يدعو المؤمن إلى القناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بما أحله الله ولو كان قليلا، وأن هذا خير من الكثير الخبيث الذي لا يحبه الله تعالى. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحوا. فاتقوا الله يعني خافوا الله تعالى، يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول الصحيحة، تجنبوا الحرام واقنعوا بالحلال واكتفوا به، لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تحث على القناعة والرضا بما قسم الله، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وذلك يعني أن الإنسان إذا رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له يكون أغنى الناس، لأن الغنى الحقيقي هو الاستغناء عن الآخرين، أنك يعني لا تتطلع إلى ما في أيدي غيرك وراض بما أعطاك الله تعالى إياه، ويعني ليس عندك تطلع إلى ما في أيدي الآخرين، تشعر أنك غني عن الأشياء التي ليست عندك. فهذا هو الغنى الحقيقي، هو غنى النفس وغنى القلب، من الإنسان يعني يشعر أن ما عنده ما أعطاه الله تعالى من النعم الدينية والنعم الدنيوية أنه فيه الكفاية وهو راض به، وليس عنده يعني طمع يعني فيما في أيدي الآخرين، فيكون غنيا النفس غنيا عما في أيدي الناس، بخلاف يعني من أوتي يعني أموال قارون وهو غير قانع بما عنده، يتطلع إلى المزيد هل من المزيد. أحيانا الإنسان يبسط له في الرزق ومهما كان عنده من الرزق والمناصب والمال والجاه وكذا، وهو مع ذلك يطمع إلى المزيد ويشعر أن ما عنده ليس بكاف، ويعني هو مفتقر إلى ما في أيدي غيره. فهذا هو الفقير حقا مهما أوتي من مال، لأن الفقر هنا فقر النفس وفقر القلب، شعور الإنسان بأنه محتاج إلى شيء ليس عنده، وبأنه ما عنده لا يكفيه، وهو بحاجة إلى أشياء في أيدي الآخرين وهو يتطلع إليها ويطمع فيها، فهذا هو الفقر الحقيقي. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني المؤمن أحيانا يتعرض لابتلاءات في هذه الدنيا، يتعرض المؤمن أحيانا لابتلاءات في هذه الدنيا، أنه مثلا يعني يكون أمامه فرصة لاكتساب المال بالحرام، أو فرصة مثلا للتوسع في شيء من متع الدنيا ونعيمها الزائل، ولكن بطريقة تغضب الله تعالى، فيتركها لله سبحانه وتعالى ويقنع بالقليل الحلال الذي أباحه الله، فهنا يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني الشيطان يأتي زي الإنسان يقول له: يعني كيف تترك هذا المال الكثير وهذا المنصب وهذا الجاه، ويأتيه يجعله يعني يتأول ويحاول يعني أن يجد مخرجا ليستبيح هذا الشيء الذي حرمه الله. لكنه لو ترك هذا الشيء وقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعوضه خيرا في الدنيا والآخرة، ويجعل في قلبه القناعة والرضا، فيكون أغنى. ثم في الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور وعلموا جواب سؤالهم الذي يسألونه ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، يعني ربما أحزنتهم وتسببت في جلب الحرج وجلب المشقة والحزن وضيق الصدر إذا علموا جواب هذا السؤال. فلذلك يعني هناك بعض الأسئلة يعني لو سكت عنها المسلم لكان إيه خيرا، وتأديب من الله سبحانه وتعالى المسلم ألا يسأل عن أشياء يعني هو في غنى عن معرفتها وليس بحاجة لمعرفة جوابها. وذلك أيضا فيه يعني حث للمؤمن على عدم الفضول، وهنا أيضا مناسبة يعني مع الآية قبلها، يعني الآية قبلها تحث على القناعة بالطيب وبالقليل الحلال، وهنا أيضا حتى من جهة المعلومات أيضا يعني من جهة المعلومات يعني الإنسان أيضا يقنع بما هو بحاجة يعني إلى معرفته ويترك يعني ما يسوءه معرفته ويعني ما لا يحتاج إلى معرفته من الأشياء التي قد تضره ويكون في معرفتها يعني مشقة عليه ويكون في معرفتها حرج عليه. وهذا له يعني أقسام وله أنواع. طبعا هناك يعني منها مثلا الأسئلة الفضولية عن أشياء لا تعني الإنسان من تفاصيل حياة الآخرين وأشياء يعني لا يحب الآخرون البوح بها وهي أشياء لا تعني. فربما بعض الناس مثلا يكون عنده فضول يعني للتعرف على تفاصيل يعني حياة الآخرين وأشياء يعني لا تعنيهم أمور الآخرين، فيلقى مثلا الشخص يعني يبدأ يحقق معه يعني مثلا ماذا تعمل ومش عارف وكم راتبك وكم مش عارف كذا وكم تنفق في الشهر وبكم اشتريت هذه السيارة وهل هذا الشيء ملكك أو أنك يعني لا تملكه وكذا وكذا، يظل يعني يسأله عن أشياء هو في غنى عنها. وأحيانا برضو يعني أخواتنا النساء يعني أيضا يكثر فيهن يعني هذا الأمر، يعني سؤال مثلا الأخريات كم سنك وكم كذا، وأسئلة مثلا عن خصوصيات مثلا العلاقة بينها وبين زوجها، عن أشياء مثلا لا تعنيها وكذا. فطبعا تكون النتيجة يعني ربما أن الإنسان الذي يسأل سواء يعني أكان رجلا أو امرأة يعني يسأل عن أشياء لا تخصه من أمور الآخرين ربما سمع مثلا من الجواب يعني ربما أجابه الآخر بأشياء مثلا مما أنعم الله عليه بها، سواء كان المجيب يعني صادقا أو كاذبا، لكن ربما يجيبه مثلا بأشياء يعني هي ليست عنده عند السائل فيحزن مثلا ويبدأ يعني يحقد عليه أو يحسده ويتحسر صدره مثلا أو لماذا هو عنده كذا وأنا ليس عندي كذا وهكذا، فيكون هذا من مداخل الشيطان، فيه إغار لصدره وفيه إحزان له. وكذلك ربما تسبب هذا السؤال في أن يكذب عليه الآخر، يوقعه في الكذب يعني يوقعه في الكذب أو يوقعه في التعريض مثلا حتى لا يفشي مثلا معلومات لا يحب أن يفشيها، أو يكون الجواب مثلا امرأة مثلا تسأل أخرى عن علاقة بينها وبين زوجها أو كذا، ربما مثلا كانت العلاقة سيئة وهي لا تريد أن تبوح بذلك فتكذب عليها وتصورها مثلا أنها علاقة طيبة فالأخرى تحسدها أو نحو ذلك يعني من الأمور، أو تكذب عليها في السن مثلا أو كذا ونحو ذلك. لذلك يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم على ألا يسأل عما لا يعني، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وكثرة الخوض يعني في هذه الأمور يوقع الإنسان في الغيبة ويوقعه في النميمة ويوقعه في الحقد وإغار الصدور والإقاء بين المسلمين ويوقع في الكذب وفي كثير من المنكرات. فهذا شيء. هناك طبعا أشياء عديدة يعني تدخل في هذا النهي يعني عن السؤال عن يعني إذا بدأ للإنسان تاءه فهناك أشياء عديدة تدخل فيها. فيقول يعني من ذلك ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا نوع آخر من الأسئلة، اللي هي الأسئلة مثلا عن أخطاء الآخرين. يعني لو شخص مثلا قد ستره الله تعالى وأنت يعني ترى في ظاهره يعني الحمد لله ظاهره مثلا من أهل الخير ومن أهل الاستقامة، وما رأيت عليه سوءا، فأحيانا يأتي الشيطان ويجعل الإنسان ينقب عن أمور الآخرين، وهذا من التجسس المنهي عنه، لأن الله تعالى قال: ولا تجسسوا، يعني لا يفتش يعني عن عيوب الآخرين، وإنما ينشغل بعيوب نفسه وإصلاح عيوب نفسه. الآخرون حسابهم على الله، وأنت لك ظاهرهم وتعاملهم بمقتضى ظاهرهم وحسابهم على الله تعالى. لكن أحيانا يأتي الشيطان ويجعل الإنسان يسأل ويفتش عن عيوب الآخرين وأخطاء الآخرين، فربما علم بسبب هذا التفتيش بعض العيوب في الآخرين وبعض الأخطاء فيهم أو بعض الزلل منهم، فيجعله هذا يوغر صدره تجاه هؤلاء، وبعد أن كان صدره سليما لإخوانه المسلمين يبدأ يفتش عنه، فهذا فيه العيب الفلاني وهذا فيه العيب الفلاني وهذا فيه كذا وكذا، فيبدأ يعني يوغر صدره تجاه هؤلاء وتقع البغضاء والشحناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، لأن هذا التجسس يؤدي إلى الوقوع في الغيبة وذكر الآخرين بما يكرهون في غيابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، النميمة لا نقل الكلام بين الناس، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر لكل واحد منكم، يعني ما أرى منه إلا الجانب الطيب والشيء الحسن وعيوبه أو أخطاؤه يعني سترها الله عليه، وأنا أحب أن أكون سليم الصدر للجميع، لا أفتش يعني عن عيوب الآخرين وأخطائهم. فهذا نوع أيضا من الأسئلة التي إذا بدت للإنسان ساءته، اللي هو التفتيش عن أخطاء الآخرين وعيوب الآخرين. كذلك أيضا من هذه الأسئلة التي إذا بدت للإنسان ساءته، ومما أنزلت فيه هذه الآية الكريمة، ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني في هذه الخطبة يخبر أمته يعني بما أطلعه الله عليه من بعض الأمور يعني المستقبلية من أمور الفتن وما ينتظر مثلا هذه الأمة وكذا، وظل يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء. وكان مما قاله في هذه الخطبة قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، والحنين هو الصوت الذي يرتفع بالبكاء، في رواية حنين ورواية خنين. قالوا الحنين اللي هو صوت البكاء من الصدر، والخنين اللي هو صوت البكاء الذي يكون من الأنف. القصد يعني الصحابة يعني غطوا وجوههم ولهم حنين أو خنين، صوت يعني من أثر يعني بكائهم تأثرا من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: من أبي؟ وطبعا الرواية هنا مختصرة شوية، وفي رواية فيها تفصيل أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم يعني قال يعني: لا تسألوني عن شيء إلا يعني أجبتكم عنه في هذه الساعة وكذا. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو غضبان يعني من أسئلة يعني سئلها لا يحب يعني أن يجيب عنها. فقال رجل: من أبي؟ وهذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. قال: فلان. قال: من أبي؟ قال فلان، يعني أبوك فلان الذي هو حذافة. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. الرواية التي فيها تفصيل أكثر من حديث أنس رضي الله عنه أيضا يعني يقص تفاصيل يعني هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، يعني ظلوا يسألونه حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا عليه في السؤال، يظلوا يعني يكررون الأسئلة ويسألون أسئلة يعني من تلك التي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عنها. فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر وهو يعني مغضب من كثرة الأسئلة التي لا يريد يعني أن يجيب عنها، فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. وهذا يعني يعني على سبيل التعذير يعني والعقوبة، يعني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، حتى لو كان بيانه هذا فيه إساءة لكم يعني ويشق عليكم، لكن يعني أنتم ألجأتموني إلى هذا بكثرة السؤال، سألوا عما بدا لكم وسأجيبكم، لا تسألون عن السؤال إلا أجبتكم عنه، حتى لو ساءكم الجواب وشق عليكم. وهذا يعني نوع من التأديب يعني والتربية يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يعني ألحوا في السؤال. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، يعني أن يكون هناك يعني مصيبة ستحصل أو يعني بلاء سيقع يعني بسبب غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة التي ربما أجاب عنها جوابا يعني يوقعهم في حرج يعني وفي بلاء. قال: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه. وهذا الرجل يعني هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه كما وضح في الرواية، كان يلاحى يعني في حالة يحصل أحيانا بينه وبين بعض الناس مشاجرات يعني، فيلاحى الملاحاة اللي هي المغاضبة يعني العراك يعني أو الشجار، كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، كان يعني أحيانا بعض الناس يعني يعيرونه وينسبونه إلى غير أبيه ويدعون أن أباه شخص آخر غير حذافة. فقال: يا نبي الله من أبي؟ يعني أحب أن يظهر براءته، يعني هو يعلم أن أباه هو حذافة وأن هؤلاء يعني أشاعوا عنه إشاعة يعني كاذبة ويعيرونه بهذا الشيء كذبا، فهو يعني كانت نيته أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ويقرر يعني أن أباه هو حذافة حتى يعني يكون حجة له ويقطع يعني الطريق على من يسيء إليه من هذا الباب يعني. فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وطبعا أمه يعني حزنت يعني بسبب هذا السؤال ويعني ولامته يعني على هذا. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط. قالت: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ يعني قال يعني قالت يعني الحمد لله أن هي ما زنت ولا يعني، وطبعا وأبوه حذافة فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب يعني الجواب الصحيح، لكن تقول له يعني هل كنت تأمن يعني يعني هب أن أمك يعني في الجاهلية يعني قبل الإسلام، وطبعا ولدت في الجاهلية يعني، فتقول له أن أمك يعني قارفت ما قارف أهل الجاهلية، كان الزنا يعني فاشيا فيهم والفواحش فاشية وكذا، لو فرض أن أمك كانت قارفت يعني ذنبا وكان هو فعلا شخص آخر. وقالت: أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد للحقته. يعني يعني عبد الله بن حذافة قال يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك فلان وذكر يعني عبدا مملوكا أو كذا للحقته، يعني لو فرض مثلا أن أمه كانت زنت يعني بعبد مملوك ولا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك فلان اللي هو العبد الفلاني لا قبل يعني ولحق به وانتسب إليه يعني أو كذا، لكن طبعا هذا ما حصل يعني، القصد يعني أن أمه يعني طبعا عاتبته في هذا الموضوع. المهم يعني أنه لما قال من أبي فقال أبوك حذافة، قال: ثم قام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، عائزا بالله من شر الفتن، عائزا بالله من شر الفتن. عمر رضي الله عنه أراد يعني أن يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عنه يعني الغضب يعني وكذا بعد هذا السؤال يعني خاصة، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائزا بالله من شر الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني ما من يوم رأيت يعني خيرا مثل الخير الذي رأيته اليوم، ولا من يوم رأيت فيه شرا مثل الشر الذي رأيته اليوم. ما هو الخير والشر الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ قال: صورت لي الجنة والنار في حتى رأيتهما دون هذا الحائط، يعني عرضت للرسول صلى الله عليه وسلم صورة الجنة على الحائط، يعني على الجدار، حتى كانت يعني صورة الجنة أمامه وهو يكلمهم، وصورة النار أمامه على الحائط يعني وهو يكلمهم صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى. الآن يعني الشاشات والأجهزة الإرسال والحاجات هذه، يعني وهذا من الإنسان الضعيف، يعني أقدره الله سبحانه وتعالى على إيجاد أشياء يعني يصور بها البعيد ويقربه وكذا. فالله تعالى على كل شيء قدير. يعني فالله سبحانه وتعالى أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على صورة الجنة، يعني كأن الحائط كأنه شاشة أمامه، يعني يرى فيها صورة الجنة وصورة النار، ويحدثهم يعني رأي عين، يعني هو شايف الجنة أمامه وشايف النار، ويحدثهم عما في الجنة من الخير وعما في النار من الشر. طيب، فإذا هذه القصة يعني تبين نوعا من هذه الأسئلة التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني من تلك الأسئلة التي يعني نهي عنها المسلمون ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقته؟ يعني بعض الناس طبعا يعني ربما يكون منهم منافق ومنهم ضعيف الإيمان والجاهل وكذا، كانوا يعني يشغلون النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة يعني لا ينبغي أن يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي شخص يقول: من أبي؟ ربما يكون شخص شكا في أبيه ولا كذا، من أهل الجاهلية مثلا، وما كان عليه أهل الجاهلية من فشو الزنا وكذا، فيجي شخص يسأله من أبي، ويأتي آخر ضلت ناقته، ناقته ضاعت، ويروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين أجد ناقتي التي ضاعت أو كذا؟ نعم نعم الرجل نعم الرجل مثلا يكون يقول يريد أن يلتمس عذرا يعني لهذا صاحب الناقة هذا، يعني نعم هو يعني مثلا متأذن من ضياع الناقة أو كذا، لكن يعني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من أن يشغل يعني بهذه الأمور، وكل واحد ضيع له حاجة يروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين ضاعت وأين كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده يعني من تعليم الأمة وإرشاد الناس وكذا، ما هو أعظم من هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يعني غيب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم شيء يعني من الغيب إلا إذا كان وحي من الله سبحانه وتعالى. إذا جاءه وحي من الله أطلعه على مكان الناقة الضائعة مثلا أخبر، وإذا لم يأته فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتضايق من هذا النوع من الأسئلة ويتأذى منه، وهذا يعني يفسر يعني ما في الحديث السابق من أن الناس يعني بعض الناس ألحف في السؤال، ويعني أكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يعني لا يحب الجواب عنها ولا يحب يعني أن يشغل بها. فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. سبحان الله، طبعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء يذكر يعني أحيانا أيضا بعض الناس مثلا في وقتنا هذا، الحمد لله يمكن في مسجدنا الحمد لله ما فيش هذه الأمور يعني، لكن بعض إخواننا أئمة المساجد وكذا يحدثوننا يعني أحيانا بعض الناس يعني يكثرون من السؤال الإمام عن كل شيء، يعني يسألون الإمام هذا يعني يعرف كل شيء مثلا في الجالية أو كذا. مثلا أحد إخواننا الأئمة يعني يقول اتصل به شخص يعني الساعة الثانية في الليل فأيقظه يعني من النوم وكذا، حسب يعني أمر خطير وكذا، قال له فإيه الموضوع؟ فقال له أنه عنده يعني أكرمكم الله زي طفحة في السباكة يعني في يعني السدد في الحوض وكذا، خراب في السباكة، فيسألوا يعني لو تعرف سباك وكده من المسلمين تعطينا رقم تليفونه أو كذا مثلا، أشياء من هذه الأمور يعني. فأحيانا بعض الناس يعني كل هو الإمام يعني مسؤول عن كل أمور الجالية يعني، وكل الأمور يعني أي واحد عايز يعرف تليفونه. هذا يعني يحصل أحيانا مثلا يجي واحد يتصل مثلا، هل تعرف تليفون فلان، تعرف عنوان فلان، تعرف كذا. طبعا لا بأس يعني أن يساعد الآخرين في حدود يعني ما يستطيع يعني وكذا، لكن يعني أيضا الإنسان قدر الإمكان يقلل يعني الأسئلة التي مثلا تؤذي الآخرين، يحاول يعني أن يجد بدائل يعني وطرق أخرى. يعني مثلا الأخ الذي يعني عنده خراب في السباكة وكذا، يمكن طبعا أنه يبحث في دليل الهاتف عن سباكين مثلا شغالين 24 ساعة، يبحث في الإنترنت في كذا في يعني، أو يحاول أن يصبر مثلا إلى الصباح إلى وقت كذا. القصد يعني الأمر يعني الغرض يعني بعض الناس يعني كان يكثر من الأسئلة يعني، وحصل هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يعني كانوا يسألونه عن مثل هذه الأشياء، فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الأسئلة. وأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤل. نعم. لا لا صدق لا طبعا يعني كما سنوضح إن شاء الله طبعا الأسئلة يعني سؤال عما ينفع الإنسان مثلا من أمر دينه وكذا، يعني الإنسان يسأل بغرض الاستفادة والتعلم، هذا شيء طيب يعني. لا نعم تفضل. نعم نعم نعم. الأسئلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن يسأل عنها، الأسئلة عما ينفع الناس يعني في أمر دينهم وفي أمر آخرتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن يأتي مثلا من يسأله عن أفضل العمل، عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كيف مثلا دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل ينقذني من النار، نحو هذه الأسئلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بها يعني، ويغتنم يعني هذه الأسئلة في إرشاد الناس ووصيته. كذلك عندما يأتي إنسان مثلا ويسأل سؤال المتعلم مش سؤال المعترض الذي يريد أن يماري ويجادل، وإنما سؤال الراغب في التعلم والاستفادة، مثلا يسأل عن كيف يصلي، كيف يزكي، ما الذي أوجب الله عليه من الصيام، دلني على شرائع الإسلام، مثل هذه الأسئلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بها يعني. يأتي رجل مثلا يسأله دلني على شرائع الإسلام مثلا، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، درجة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة مرة، جاء رجل يعني أعرابي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، رجل غريب لا يدري ما دينه، فعلمني مما علمك الله. يعني رجل غريب ولا أدري ما الدين، يعني علمني ما هو الدين وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي يعني، ونزل عن المنبر وجلس على الكرسي، وأدنى منه السائل وجلس يعلمه مما علمه الله يعني من أركان الإسلام وأركان الإيمان وكذا، ثم صعد المنبر وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسئلة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن يسأل الأسئلة النافعة عن الأشياء، الأسئلة يعني اللي هي التي ينبني عليها عمل، كان يسأل عن شيء ينبني عليه عمل، يسأل عن شيء يقرب من الجنة يباعد من النار، شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، يسأل مثلا عن يعني عما أوجب الله عليه، عن كيفية أداء العبادة على الوجه الأكمل. هذه الأسئلة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الأسئلة التي كان يكرهها في المقابل يعني كان يكره المماراة في السؤال، الأسئلة مثلا عن التعليلات، مثلا أشياء مثلا لماذا حل الله كذا، لماذا حرم الله كذا، لماذا مش عارف الظهر 4 ركعات، لماذا العصر، لماذا المغرب مثلا 3 ركعات، لماذا مش عارف الصيام في رمضان مش في شعبان، لماذا كذا. بعض الناس تجد أسئلتهم من مثل هذا النوع، أو الأسئلة عن أشياء الغيبية المستقبلية التي لا ينبني عليها عمل بالنسبة له. بعض الناس يعني يظل يعني يكثر من السؤال عن مثلا عن أشراط الساعة والمهدي والدجال وكذا وكذا، ويسأل عن أشياء مثلا ما ينبني عليها عمل مثلا في الوقت الراهن يعني، ولا هو بحاجة يعني إلى معرفتها. فالإنسان يعني يركز على الأسئلة التي ينبني عليها عمل، والتي يعني هو يحتاج إليها حاليا في تصحيح عقيدته وتصحيح عبادته، يعني يحتاج إليها، ويسأل يعني سؤال المتعلم وليس سؤال المجادل يعني المماري الذي يريد يعني أن يعترض أحيانا الواحد يكون مثلا أو الذي يريد أن مثلا يتعالم أو يظهر أنه أعلم من المسؤول مثلا أو كذا، حين بعض الناس مثلا يجي يحضر مثلا موضوع معين يعده جيدا وكذا ويصير يعني هو هذا الموضوع مثلا هو متمكن منه وحضره جيدا وكذا، ويظل بقى في كل ما يرى مثلا شيخا ولا كذا يسأله إيه نفس السؤال ده عن الموضوع ده، من هو مثلا درسه كويس ومعتني مثلا بجزئية معينة وقرأ فيها عدة كتب في هذه الجزئية بالذات، وكل مثلا ما يرى شخصا ويسأل هو عارف الجواب، مش بيسأل مثلا واحد جاهل يريد أن يتعلم، لا هو عارف الجواب بس يجي يسأل عشان مثلا يسمع الإجابة، الإجابة تكون مختصرة أو يعني لا تفضل الإجابة تكون خاطئة، ممكن مثلا العالم يجيب إجابة يعني مختصرة بقدر ما يسمح به الوقت مثلا، أو فيظل يقول له لا بس هو الموضوع فيه تفصيل أكثر وفلان قال كذا وفلان كذا و يعني وهذا دل عليه الدليل الفلاني، وطبعا يحافظ يعني بعض الأشياء متعلقة بهذا الموضوع ويظل يعني يستعرض بها مثلا في كل مجمع أو مناسبة، هذه طبعا من الأسئلة يعني المنهية عنها والله تعالى يعني أعلم بالنوافل. يعني إذا كان عالم يعني بالجواب لا يسأل يعني بغرض إظهار أنه يعلم هذا الشيء، وإنما يسأل إذا كان يعني جاهلا يريد أن يتعلم أو يستفيد أو يستوثق من معلومة مثلا يعني علمها ولكن يعني عنده شك في صحتها أو يعني يريد أن يتأكد مثلا، يسأل بغرض الاستفادة يعني ما هو بغرض يعني التعالم ولا بغرض المماراة والجدال وكذا. وكذلك أيضا نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، يعني قال إن الله تعالى كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكثرة السؤال طبعا برضو المقصود به لهذه الأسئلة يعني اللي هي بغرض المماراة أو بغرض إظهار العلم بشيء معين أو يعني الأسئلة الفضولية عن خصوصيات الآخرين أو الأسئلة عن عيوب الآخرين وبغرض كشف يعني ما ستره الله عليهم وهكذا، فهذا النوع من الأسئلة يعني مما كرهه الله تعالى وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بالنسبة للأسئلة يعني البدعية وكذا يعني طبعا يعني أبرز نوع فيها اللي هو السؤال عن كيفيات يعني صفات الله سبحانه وتعالى، يعني الخوض في كيفية يعني صفة الله سبحانه وتعالى، ويعني بصفة عامة يعني كثرة الخوض في الغيبيات التي يعني هي يعني لا تدركها عقول البشر، فالخوض في هذه الأمور هذا يعني يجر الإنسان إلى الوقوع في البدع والوقوع في المحظور، لذلك كان السلف يكرهون هذا النوع من الأسئلة. يعني لما جاء الإمام مالك جاء إليه رجل وسأله عن الاستواء، يعني قال الرحمن على العرش استوى، فالرجل قال كيف استوى الرحمن على العرش استوى، فقال كيف استوى، كيف استوى الرحمن على العرش، فالإمام مالك رحمه الله قالوا يعني أخذته رعدة وعلته الرحضاء يعني عرق يعني عرقا شديدا وبدا عليه يعني الاستعظام يعني هذا السؤال، وهذا من تعظيمه لمقام الله سبحانه وتعالى كيف يسأل يعني هذا السؤال، وقال للسائل قال الاستواء معلوم، أجاب يعني إجابة عظيمة صارت يعني قانونا لأهل السنة والجماعة يعني في كيفية يعني الإيمان بصفات الله، قال الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم من لغة العرب، فإذا كان السؤال عن المعنى لو أنه سأل عن المعنى فالمعنى معلوم، ليس هناك حرج يعني في بيان المعنى كمعنى اللفظ مثلا ودلالة هذا اللفظ في لغة العرب، فالصحابة رضي الله عنهم فسروا استوى قالوا يعني علا وارتفع وصعد واستقر، يعني هذه تعبيرات وردت عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا استوى على العرش، يعني علا على العرش وصعد على العرش واستقر وارتفع، أربع تفسيرات يعني وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير استوى، فالإمام مالك قال الاستواء معلوم يعني من جهة معناه الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن كيف مجهول كيف استوى فهذا لا نعلمه، نؤمن أن الله تعالى استوى على العرش يعني على العرش وصعد على العرش سبحانه وتعالى كيفية واستقر على العرش كيفية لا نعلمها الكيفية هنا إيه لا نعلم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب الإيمان بالاستواء واجب لأنه صفة من صفات الله التي أثبتها لنفسه في كتابه الكريم والسؤال عنه بدعة السؤال عن الكيفية يعني السؤال عن كيفية الاستواء هذه من البدعة فهذه من الأسئلة البدعية يعني السؤال عن كيفية صفات الله يأتيك مثلا شخص ويقول مثلا الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فالصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد يعني سأله كيف ينزل وطيب الليل والله الليل يعني يختلف والليل في كل بلد يعني يختلف عن الليل في البلد الآخر والثلث الأخير من الليل في هذه البلدة يكون نهارا في البلدة الأخرى هذه كلها أسئلة تتعلق بالكيفية وهذا بسبب يعني مثل هذا النوع من الأسئلة يكون سببه أن السائل يعني في ذهنه يعني أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك يعني صفاته يعني مثل صفات المخلوق يعجز عن أن يكون مثلا في الثلث الأخير من الليل في مكان أو يعني إذا كان في الثلث الأخير في مكان فلا يكون في غيره وكذا هذا المخلوق يعني يحيط به المكان ويحده قوانين الزمان والمكان وكذا لكن الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل يعني خالق كل شيء وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى والأول والآخر فالقوانين التي تنطبق على البشر هذه ما تنطبق على الله سبحانه وتعالى فالصحابة رضي الله عنهم يؤمنون أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ويعني الكيفية لا يخوضون فيها ولا يسألون عن الكيفية يؤمنون بها أنها صفة على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وعلى ما يليق به ولا نعلم هذه الكيفية ولسنا مطالبين بالخوض فيها بل يعني نفوض أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم أنه على ما يليق بكماله وأن الله تعالى ليس كالمخلوق الذي يعني يحاط بهذه القيود الزمانية والمكانية وتنطبق عليه هذه القوانين فهكذا يعني الخوض في كيفيات صفات الله كذلك برضو من الأسئلة المذمومة الأسئلة يعني عن القدر يعني الأسئلة التي فيها يعني اعتراض على القدر يعني ولماذا قدر الله على فلان الكفر ولماذا قدر لفلان الإيمان ولماذا فعل الله كذا الإنسان يسأل يعني عن أفعال الله لماذا فعل الله كذا ولماذا الله تعالى يعمل كذا ولا يعمل كذا فهذا أيضا من خوض الإنسان فيما لا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وقال يعني لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مؤاما أو مقاربا حتى يتكلموا في القدر يعني حتى يخوضوا في القدر يعني الخوض البدعي أنهم يخوضون يقول لك يعني لماذا قدر الله على فلان أن يكفر وقدر على فلان أن يؤمن وكذا فهذا لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا يعني لا تزال الأمة بخير يعني حتى يتكلموا في القدر والحديث في مسند أحمد وغيره وحديث صحيح فهذه الأمة لا تزال بخير حتى يتكلموا في القدر فهذه هذا النوع من الأسئلة من الأسئلة المذمومة لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنت لست يعني لست يعني تحاسب رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تسأل رب العالمين عن أفعاله الله تعالى يحاسبك وهو الذي يسألك عن أفعالك وأما أنت فلا تسأل عن أفعال الله لماذا فعل الله كذا ولماذا هدى فلانا ولماذا حرم فلانا الهداية ولماذا أدخل الكفار النار ولماذا لم يوفقهم للهدى وتجد كثيرا من الأسئلة بهذا المعنى وهذه من الأسئلة المذمومة التي كرهها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي للأسف يكثر السؤال عنها دائما يعني تجد كثيرا من الناس يسألون عن القدر وسر القدر يعني وكيف ويعني التوفيق من عدل الله سبحانه وتعالى وبين كون يعني الله تعالى كتب على الإنسان قبل أن يخلقه ما سيعمل من المعاصي وما سيعمل من الطاعات، هذا من فعل الله. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأنت تسأل، الله تعالى يقدر ما شاء، وأنت المطلوب منك أن تحمد الله أن الله تعالى يعني كتب لك الإيمان وقدر لك يعني أن تكون من المؤمنين، وتجتهد أن تحافظ على هذه النعمة وتموت على الإسلام، وتعلم أن الله تعالى أكرمك بهذا واصطفاك، فتحمد الله على هذا ولا تخوض فيما لا يعنيك، يعني يكون الله سبحانه وتعالى لماذا قضى على فلان كفر ولماذا كذا، هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني. فهذه بعض أنواع الأسئلة يعني المحمودة والمزمومة. نعم نعم نعم أحسنت، هذا سؤال مهم يعني. أخونا يقول طيب يعني الآن مثلا نحن نقيم في هذه البلد مع غير المسلمين، وهم يوجهون إلينا أحيانا بعض الأسئلة فيها تشكيك في أشياء مثلا من ثوابت ديننا ومن أصول مثلا عقيدتنا وكذا، فيحتاج المسلم أحيانا إلى أن يعرف يعني الطريقة المثلى للجواب عن هذه الشبهات أو الإشكال. الإنسان المؤمن يمكن أن تقول له يعني لا تخط في هذا الأمر يعني، ولا تخط فيما لا يعنيك وكذا، كإنسان غير مسلم فما تستطيع أن تجيبه بهذا الجواب، تقول له لا تخط فيما لا تعلم، وإنما يحتاج إجابة مقنعة. فطبعا في هذه الحالة، هذه حالة يعني استثنائية يعني، إذا كان السؤال الإنسان بغرض يعني مجادلة يعني أهل الكتاب ومجادلة غير المسلمين وإقناعهم بالحجة والبيان، فهنا يعني لا بأس الإنسان ويخوض في هذه الأشياء إذا كان على سبيل يعني مجادلة غير المسلمين بغرض يعني إقامة الحجة عليهم، إذا كان بهذا الباب فلا بأس يعني إن شاء الله، لأن الله تعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن طبعا برضو طريقة الجواب يعني لن نجيبهم جوابا يعني في خوض فيما لا نعلم، ولكن نحاول يعني أن نوضح لهم مثلا أن يعني طبعا الأسئلة تجد مثلا نوعا منها يتعلق مثلا بالله سبحانه وتعالى، وأسئلة تتعلق بوجود الله وبأفعال الله وكذا، وأسئلة مثلا تتعلق بالجنة والنار وأشياء الغيبيات يعني بصفة عامة. فمثل هذا النوع من الأسئلة يعني الجواب الإجمالي عنه أن نقول لهم يعني أن عقل الإنسان مثل يعني أي حاسة من حواس الإنسان، محدود له يعني حدود معينة، كل حاسة من حواس الإنسان وعضو من أعضاء الإنسان له حدود معينة يعني للبداية وللنهاية. يعني مثلا بصر الإنسان له حد معين، إذا الشيء مثلا اقترب جدا من البصر لو واحد جاب حاجة والصقها بعينه ما لا يرى، وإذا بعد جدا عن الإنسان لا يستطيع أن يرى، له حدود معينة، يبدأ النظر مثلا من الحد المعين وينتهي بالحد المعين، وصغر الشيء المرئي وكبره إذا صغر عن حد معين لا يراه الإنسان، وإذا مثلا بعد يعني عن مسافة معينة لا يراه وكذا. يعني هناك قيود يعني تحد بصر الإنسان، وقيود تحد سمع الإنسان برضو، السمع الأصوات إذا ضعفت مثلا حد معين لا يسمعها الإنسان، وإذا ارتفعت يعني عن حد معين ربما أتلفت يعني سمعه، وربما يعني عجز عن سماعها وكذا. فكل حواس الإنسان بهذا الشكل محدودة بحدود معينة، فكذلك العقل أيضا، العقل له حدود معينة. قالوا سبحان الله حتى العقل برضه يعني له بدايات ونهايات، يعني حتى هناك أشياء ممكن اللي هي البدهيات يعني أحيانا العقل لا يستطيع أن هو يبرهن عليها، يعني نتيجة مثلا زي الأشياء المحسوسات مثلا العقل ربما لا يستطيع أن يثبتها يعني ببراهين عقلية. يعني مثلا الآن مثلا هذا الجدار لونه أبيض مثلا، لو قلت لك مثلا أثبت ببرهان عقلي أن هذا الجدار لونه أبيض مثلا، أو أنت الآن مثلا جائع أو كذا، أثبت مثلا ببرهان عقلي مثلا أنك جائع أو كذا، يعني أقنعنا أنك مثلا جائع، أو أقنعنا أنك مثلا يعني أحيانا أو أنك مثلا حزين أو أنك مسرور أو أنك يعني هناك أشياء ربما أحيانا العقل ما يعني يستطيع أن يصغها في صورة يعني براهين منطقية كذا تستطيع أن تقنع بها الآخرين أو كذا، أحيانا لشدة يعني وضوحها وبداهتها، وأحيانا أشياء أيضا العقل لا يدركها لأنها يعني أعلى من مستوى إدراك العقل. الله سبحانه وتعالى خلق عقول الإنسان وعقول البشر وجعل لها حدودا أيضا لا تتخطاها. يعني هناك حدود معينة لا يستطيع العقل أن يدرك ما فوقها، مثل السمع لا يستطيع أن يسمع ما زاد عن حد معين، والبصر لا يستطيع أن يبصر مثلا ما بعد يعني عن مسافة معينة وهكذا. فالعقل أيضا هناك يعني أشياء تزيد عن حد معين لا يستطيع العقل أن يدركه لأن الله تعالى خلق له. فمهما خاض الإنسان وحاول محاولات ستبوء كلها بالفشل، لأن العقل ما هيئ للخوض في هذه الأشياء الغيبية. ثم إن العقل أيضا يعني يشبه جهاز الحاسوب، يعني الكمبيوتر عبارة عن إيه؟ يعني جهاز يمد بمعلومات عن طريق الحواس الأخرى، ويبدأ إيه على دور العقل والربط بين هذه المعلومات التي وصلت إليه عن طريق السمع والبصر والمس والذوق والشمس، فتصل إلى العقل يعني معلومات، ويبدأ يربط بين هذه المعلومات ويطلع نتائج ويستنتج أشياء وكذا بسبب الإيه المعلومات التي أدخلت إليه. زي جهاز الحاسوب يعني بتدخل له مثلا بيانات معينة وبعدين تبدأ إيه تطلب منه أنه هو يجري عمليات بقى يقارن بين هذه البيانات ويجري عمليات يعني بناء على المادة التي أدخلت إليه. لكن لو ما أدخلت لي أي مثلا مادة ولا أي معلومات وتيجي تطلب منه كده يجاوبك في الموضوع بدون ما عنده أي يعني أساسيات أدخلت إليه ما يستطيع، أو أدخلت لي معلومات ناقصة برضو الجواب حيكون ناقصا، معلومات خاطئة الجواب حيكون خاطئا، ما أدخلت إليه معلومات أصلا لم تجد يعني أي نتيجة. نفس الشيء العقل أيضا، العقل نفس الشيء، إذا الحواس أمدته بمعلومات ناقصة تطلع النتيجة ناقصة، معلومات خاطئة تطلع النتيجة خاطئة، شيء لا يدرك بالحواس فبالتالي العقل لا يستطيع أن يخوض فيه ولا يعطيك فيه أي نتيجة. فالذين يخوضون بعقولهم في أشياء غيبية تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وكيف خلق الله الخلق وأشياء تتعلق يعني مثلا يعني تفاصيل أشياء مثلا في اليوم الآخر مما لم يرها الإنسان ولم يدركها وكذا، فإذا خاض العقل في كيفية البعث وكيفية التقدير كذا، إذا خاض في هذه الأشياء وحاول أن يتوصل إليها بنتائج عن طريق العقل لن يتوصل إلى شيء. لذلك يعني الرسل يعني أرسلهم الله سبحانه وتعالى يبلغوننا بهذه الأشياء ونؤمن بها عن طريق الرسل، يعني بلغونا بهذه الأشياء بوحي من الله سبحانه وتعالى وهم صادقون مؤتمنون وعندنا براهين يعني عقلية على صدقهم وكذا، ونستطيع يعني أن نؤمن بما جاءت به الرسل. وطبعا هذا لا يمنع أيضا أن هناك يعني براهين مثلا عقلية نستطيع أن نستدل بها من آثار صفات الله سبحانه وتعالى، من آثار صفات الله وحكمة الله في خلقه، نستطيع أن نستدل بالمخلوقات على وجود الله وعلى أن الله تعالى يعني إله حكيم وأنه عليم وأنه قادر وأنه عظيم، يعني مخلوقات هذا الكون الشمس والقمر والسماوات والأرض وكيفية أعضاء الإنسان وتركيب الإنسان، هذا كله يشهد على وجود الخالق يعني سبحانه وتعالى. أن هذه الأشياء يعني ما أوجدت نفسها ولا تستطيع أن توجد نفسها، أشياء جمادات لا تحس ولا تعقل، القلب ولا جسم الإنسان هذا كله عظام وقطع لحم ودم، يعني يمكن يكون هو الذي يسير نفسه بوفق هذا النظام البديع، القمر عبارة عن شوية تراب وأحجار وكذا ويسير وفق نظام محكم وبطريقة يعني بديعة متقنة، لا يمكن هو يكون يدبر نفسه، أكيد هناك إله يعني يدبر أمره ويسير بهذه الكيفية. فهذه المخلوقات تدل على وجود الله، وليس فقط هذا بل تدل على صفات الله أيضا، على أن الله تعالى حكيم، لأن هذه الأشياء يعني ما في شيء موجود إلا يعني له حكمة، ما يدل على حكمة موجده، وأن الله تعالى عظيم لأن هذه أشياء يعني عظيمة لا يوجدها إلا من هو أعظم منها، وأن الله تعالى قدير الذي قدر على إيجاد يعني هذه المخلوقات العظيمة فهو قدير وهو غني وهو قوي سبحانه وتعالى وهكذا. فيعني فإذا العقل يعني سيدلنا على الأساسيات يعني، لكن ما عدا ذلك مما يعني لا يدركه العقل فخلاص هذا طريق التسليم به يكون عن طريق الإيمان بالرسل وتصديق ما جاء به الرسل، والخوض فيه بالعقل يعني خوض فيما لا طائل من ورائه. نوع آخر من أسئلة يعني غير المسلمين اللي هو الأسئلة المتعلقة بمثلا اعتراض على بعض جزئيات الشريعة، يعني أحيانا تجد أسئلة غير المسلمين أحيانا يبدأ مثلا يسألك عن الحجاب، لماذا أوجب الله الحجاب على المسلمات، لماذا، ما حكمة يعني تحريم مثلا لحم الخنزير، ما حكمة تحريم الشيء الفلاني، ما حكمة إيجاد الشيء الفلاني. فالخوض معه في هذه الجزئيات يعني طبعا الطريقة المثلى للجواب هنا أن نقول يعني والله هذه فروع شريعة جاء بها يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشياء ذكرت في القرآن الكريم. فأنت يعني إذا آمنت بأن القرآن يعني كتاب من عند الله وأن محمدا رسول من عند الله، فبالتالي ستصدق بكل ما في القرآن وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. فلذلك لا نستطيع أن نقنعك بجزئية جزئية يعني نجيب لك يعني براهين على كل جزئية من جزئيات الشريعة، براهين عقلية. لا، احنا نبدأ نتكلم في الأساس يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم هذا إنسان كذاب ادعى النبوة تعالى يعني حاشا لله يعني، وهو إنسان مثلا كذاب عرف عنه أنه إنسان متلاعب ولا حريص على منصب ولا جاه ولا شيء من فطام الدنيا وادعى النبوة، ولا هو إنسان يعني صادق أمين مشهود له بالصدق من أعدائه قبل أصدقائه، وكان يعني زاهدا في الدنيا وفي بهجتها وجاءته الدنيا يعني راغمة وأعرض عنها ورغب فيما عند الله. فإذا هو فعلا آمنت أنه إنسان يعني صادق وأنه ما جرب عليه كذب قط صلى الله عليه وسلم، شهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه، فخلاص تؤمن أنه صادق. لأي حاجة يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بها لابد أن تصدقه، ما تيجي بقى تقول له يعني إيه الدليل على هذا وما الدليل على هذا، خلاص هو صادق وأخبرك أن الله تعالى فرض عليك هذا وحرم عليك هذا، خلاص نقول سمعنا وأطعنا. القرآن إذا أمنت أنه كتاب من عند الله وأن الله تعالى هو الذي أنزله وأنه كلام الله، خلاص ما ليس لك أنك تجادل بقى فيه جزئية جزئية تأتي تطلب دليل على كل جزئية، لا خلاص تؤمن بالقرآن وأنه كلام الله. يبقى إذن المطلوب منك بعد هذا أن تقول سمعنا وأطعنا وتنفذ ما أمرك الله به. إذا العقل له حدود وله، فنستطيع أن نجادلهم يعني بهذه الطريقة إن شاء الله. طبعا لا شك أحيانا نعم نعم أحسن يعني طبعا الأمر فيه تفصيل يعني أكثر طبعا يعني من هذا كله يعني لا يمنع أيضا أنه كما ذكرنا يعني في شريعتنا ما من شيء يعني حرمه الله إلا وهناك يعني حكم لتحريمه، لكن ليس بالضرورة أن نعلمها يعني برضو ليس معنى ما ذكرناه سابقا يعني أن الله تعالى يحرم علينا أشياء مثلا ليس هناك يعني حكمة أو سبب لتحريمها، لا أبدا يعني ما من شيء حرمه الله إلا وهناك حكمة لتحريمه، أن الله تعالى حكيم ولا يحرم شيء إلا يعني هناك حكمة في تحريمه ولا يبيح شيء إلا هناك حكمة في إباحته، لكن الشأن في معرفتنا بهذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. والحمد لله يعني العلماء اجتهدوا يعني وما من أمر مما حرمه الله إلا واجتهد العلماء يعني في إيجاد يعني استنباط يعني بعض الحكم يعني من تحريمه والتدبر والتفكر فيه، فيجدون يعني أنه فيه مضار عديدة يعني، لكن تذكر على سبيل يعني الاستئناس بها أنها يعني ربما تكون هي حكمة التحريم وربما هناك حكم أخرى لا نعلمها ولم نطلع عليها، لكن يعني ما يتوقع لا يتوقف يعني إيماننا على إدراك الحكمة يعني، وإلا أصبح إيمانا بالشهادة وليس إيمانا بالغيب. المؤمن امتدح الله تعالى المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، الشيء الذي غاب عن إدراكهم، ومع ذلك يعني هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق حتى لو أخبرهم بشيء يعني لا يدركون حكمته ولا يدركون يعني دليله، لكن مجرد تصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بالقرآن فيؤمنون بما فيه حتى ولو غاب عن عقولهم أو إدراكهم يعني سره وكنه. فهذا هو الإيمان بالغيب. لكن لو كان الإنسان مثلا هو يؤمن بتحريم مثلا الزنا من أجل أنه مضر بالأضرار الفلانية فهو يجتنبه لأجل هذه الأضرار الصحية والأضرار المالية، ومثلا الله لا يشرب الخمر لأن الخمر يضر الأضرار الصحية وأضرار طبية وأضرار مالية فهو يتركه لهذا، إذا هذا ليس إيمانا بالغيب. وإلا يعني ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في هذه الحالة؟ الإنسان العاقل غير المؤمن يترك هذه الأشياء بمقتضى يعني العقل، لكن أنت تتركها اتباعا لأمر الله وعملا بشرع الله، فيكون الأساس يعني هو اتباع أمر الله، ولا مانع أن هذه الحكم العقلية وكذا تكون تعضيضا يعني واستئناسا يعني لكن يظل الأساس الإيمان بالغيب وبما شاء. طيب نوع آخر من الأسئلة التي نهى الله تعالى عنها، اللي هي مسألة السؤال عن شيء لم يحرم خشية أن يحرم بسبب هذا السؤال، السؤال عن شيء لم يحرم خشية أن يحرم بسبب هذا السؤال، أو السؤال عن شيء لم يجب خشية أن يجب على الأمة بهذا السؤال، السؤال عن شيء لم يوجبه الله خشية أن يوجب على الأمة بسبب هذا السؤال. وطبعا النهي عن هذا النوع من الأسئلة كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة لم تكتمل ولا يزال ينزل يعني الإيجاب والتحريم، وكان هناك تدرج في التشريع، والله سبحانه وتعالى له حكمة مثلا في تدرج معين للشرائع، وربما شيء يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحرم في هذا الوقت، ولكن يعني يؤجل تحريمه إلى الوقت الأنسب، لكن بسبب السؤال يعني يكون هذا الشيء مسكوتا عنه، يعني لن يقال إنه حلال ولن تنزل آية تحله، ولكن سيكون مسكوتا عنه إلى أن يأتي الوقت المناسب لتحريمه فتنزل آية بتحريمه. لكن أحيانا بسبب سؤال بعض الناس يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، فبسبب سؤالهم لا يملك إلا أن يعني يجيبهم بما يحيه الله تعالى إليهم تحريم هذا الشيء، فيحرم عليهم بسبب السؤال أو يجب عليهم بسبب السؤال، فيكونون تسببوا في جلب الحرج يعني على الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا النوع من السؤال. طبعا هذا كما ذكرنا خاص بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم اكتمل التشريع وكمل الدين، وليس هناك مجال لأن يحرم شيء لم يحرم ولا يباح شيء لم يباح. فمن ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام، رجل يعني قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أفي كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا أفي كل عام ثالث مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لوجب، قال لا ولو قلت نعم لوجب، لأن الله تعالى قال لله على الناس حج البيت، خلاص يبقى أنت حج أوجب الله لك حج البيت، ولو حجت مرة تكون امتثلت لهذا الأمر وانتهينا. لكن ظلوا يسألون ويلحون في السؤال ثلاث مرات أفي كل عام أفي كل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم ويكون هذا مشقة عليكم، لو قلت نعم لوجب عليكم حج كل سنة، ولما استطعتم هذا وقعتم في الحرج يعني في الإثم بسبب تقصيركم في القيام بهذا الواجب. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا أيضا نوع من الأسئلة التي يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك برضو كان الصحابة رضي يكرهون الأسئلة الافتراضية الجدلية يعني التي أيضا يعني لا ينبني عليها عمل، وأشياء يعني ينظر وقوعها بغرض يعني أحيانا بعض الأسئلة من الترف العلمي كذا يعني بدون ليس لها يعني أهمية عملية، يظل بعض الناس يقول لك يعني أرأيت لو حصل كذا، طيب افرض أنه تقول ما تجيبه عن حاجة يقول لك يعني طيب لو أنه كان كذا لو أنه كان كذا وافترض أنه حصل كذا، ويظل يفترض يعني افتراضات يعني يندر أن تقع وربما يستحيل في بعض الأحيان أن تقع ويطلب الجواب عنها. كان الصحابة يكرهون أيضا هذا النوع، كان ورد يعني عن السلف أنهم كانوا إذا سئلوا سؤالا يعني ربما سئلوا عن أشياء فيقول يعني هل وقعت، يعني يسألوا مثلا عن رجل مش عارف فعل كذا مثلا فيقول له هل وقعت المسألة وقعت، فيقول لا لم تقع، يقول دعها حتى تقع، طب خليها لما تقع تعالى اسأل عنها، يعني لما وقعت خلاص يعني ما تشغل بينه. وكذلك يعني ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل يعني من أهل اليمن وظل يسأله يعني وكان في الحج وكذا يقول له أرأيت لو أن رجلا طيبا مثلا، يعني أسئلة في الحج يعني مثلا في الجمرات مثلا من الجمرات سبع جمرات ثلاث جمرات كل جمرة يعني ترمى سبع حصيات، أو فظل يسأل مثلا يعني طب لو رمى ست حصيات، طب لو رمى مش عارف كذا، طب لو رمى قبل الوقت، لو رمى مش عارف كذا، لو قدم كذا على كذا، لو أجل مش عارف، يعني يسأل عن أشياء أرأيت لو حصل كذا لو عمل كذا. فقال دع أرأيت في اليمن، قال دع أرأيت في اليمن، يعني ظل يسأل يعني الأشياء يعني يحب يتعلم الخطأ قبل أن يقع يعني. طبعا هذه طريقة يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم ربما يعني قال له نعم قال دع أرأيت في اليمن يعني قال له ما تسأل يعني أرأيت لو حصل كذا وأرأيته طبعا يعني الأمر كما ذكرنا كل شيء له تفصيل وله استثناءات يعني إذا كان طبعا مجلس علم مثلا وطلبة علم يعني يتذاكرون على سبيل التفقه والاستفادة وكذا يعني لا بأس إنهم يعني الفقهاء كانوا أحيانا يفترضون أشياء مثلا ويتوقع لو أن الإنسان أخطأ مثلا أو غير في صفة العبادة قدمها عن الوقت أو زاد فيها أو نقص أو عمل يعني يتصورون يعني الاحتمالات التي يعني يفيد العقل أنها يمكن أن تقع ويستنبطون لكل احتمال يعني حكمه وكذا حتى إذا وقع يعني نجد حكمه مقررا وكذا إذا كان هذا في مجلس علم يعني على سبيل الاستنباط والاستفادة وكذا يعني لا بأس يعني لكن يعني لا يشغل يعني الناس بهذا وإذا إنسان مثلا لسه بحاجة إلى هذا يعني فلينشغل بما هو أنفع يعني وما هو أهم يعني. يقول سبحانه وتعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني إن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لكم يعني الأسئلة اللي هو بالنسبة لمن يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو شيء لم يجب فيجب من أجل مسألته هو طبعا سأل عنه قبل أن ينزل حكم الله فيه فالله سبحانه وتعالى يرشدهم أنهم لو أجلوا السؤال عن هذه الأشياء حتى ينزل حكمها على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن ينزل حكمها خلاص الآية تكون نزل فيها حكم هذا الشيء وبين ولو سألوا عنها بعد نزول الحكم يعني مثلا عن تفاصيلها أو كيفية أداء هذه العبادة على الوجه الأكمل أو كذا لا بين النبي صلى الله عليه وسلم له لكن لا ينبغي لهم أن يخوضوا فيها قبل أن ينزل حكمها حتى لا يجب على الأمة شيء قبل الوقت الذي أراد الله أن يوجبه عليهم فيه أو يتسبب السؤال في تحريم شيء قبل الوقت الذي أراد الله أن يحرم فيه هذا الشيء. عفى الله عنها والله غفور حليم. عفى الله عنها والله غفور حليم معنى عفى الله عنها يعني عفى الله عما كان منكم قبل ذلك من تلك الأسئلة المذمومة والأسئلة المنهية عنها وذكرنا أنواعها فما وقع منكم قبل أن ينهاكم الله تعالى عن هذا النوع من الأسئلة فقد عفى الله عنها وهذا من عفو الله تعالى ومن سعة كرمه ورحمته أنه عفى عن هذه الأخطاء يعني ما وقع منها قبل نزول هذا الأدب وهذا الإرشاد والله غفور حليم سبحانه وتعالى والغفور الذي يعني يستر الذنب ولا يعاقب به في الدنيا ولا في الآخرة والحليم الذي لا يبادر يعني صاحب الذنب أو الخطأ يعني بالعقوبة أو بالانتقام سبحانه وتعالى ويعطيه المهلة يعني ليتوب ويرجو. بهذا ينتهي الكلام عن تفسير هذه الآية ونتوقف عندها إن شاء الله ممكن نكمل إن شاء الله المرة القادمة نذكر برضو موضوع سؤال بني إسرائيل عن البقرة هذا نوع من الأسئلة يعني الفضولية والأسئلة التي فيها تضييق وتحريج على الأمور إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال؟ الدرس عن الأسئلة السؤال من الأسئلة النافعة إن شاء الله من الأسئلة النافعة. لا والله أحد استعلم في كلام كثير يعني معظم المحدثين على تضعيفه يعني وعدم الاحتجاج به والله أعلم نعم لا حول ولا قوة اللهم استعان وطبعا الآية ارشاد للناس الله العافية نعم لا وطبعا الآية الغرض منها ارشاد المسلم يعني ألا يعجب بالخبيث يعني ولو كثر وإنما يعني يقنع بما آتاه الله يقنع بالطيب الذي هو الحلال ولا يغتر بالحرام يعني ولو كان كثيرا إذا رأيت إنسانا مثلا عنده مال كثير أو منصب أو جاه أو كذا لكن اكتسبه بالحرام وبمعصية الله فارشاد للمسلم ألا يعجب بهذا بل تشفق عليه في الحقيقة أن هذا مدعاه للإشفاق عليه مما ينتظر من العذاب الأليم والعقاب الشديد بسبب يعني هذا البلاء الذي هو فيه. فالمؤمن الحق يعني ينظر إلى هذا، إذا إنسان يعني عنده سعة من حطام الدنيا بالحرام وبمعصية الله، فهذا يعني شيء يشفق عليه يعني ولا يعجب به المؤمن وكذا. والمؤمن يعني يرضى بما أحل الله ولو كان قليلا، فيه البركة يعني وفيه الكفاية إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.